بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. في هذا البيت والأبيات التي بعدها سيتحدث الناظم عن هذه المصطلحات التالية: مصطلح العلم، ما معنى علم، ما معنى جهل، تمام، ما معنى ظن، ما معنى شك، ما معنى وهم. هذه المصطلحات سيتحدث عنها المصنف في هذه الأبيات التالية. طبعا قد يقول قائل: العلم معروف والجهل معروف، فلماذا يعرفونه؟ فالجواب أن بينهم خلافا في هذا، في ما هو الجهل. إذا قيل هذا جهل، ما معنى الجهل بالضبط؟ طيب، هذه أمور تتعلق بعلم، بالعلوم العقلية، فهي مسائل ذهنية عقلية. طيب، أن العلم أين موجود؟ العلم شيء ليس محسوسا، وإنما هو من الأمور العقلية الذهنية، وكذلك الشك، وكذلك الوهم إلى آخره. طيب، هذا مفيد أن يعرفه الإنسان. يقول هنا: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. وعلمنا معرفة المعلوم. قبل أن يعرف العلم، أراد أن ينبه على مسألة، وهي: هل هناك فرق بين العلم والفقه؟ نحن عرفنا سابقا ما معنى الفقه، عرفنا معناه لغة واصطلاحا، وقلنا الفقه في اللغة هو الفهم، وأما في الشريعة فهو معرفة الأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب، وهذا ندرسه في علم الفقه. طيب، في هذا البيت يريد أن يقول الناظم مسألة: هل هناك فرق بين العلم والفهم؟ الجواب: نعم، العلم أعم والفقه أخص، وهذا واضح. فالعلم واسع، يشمل علم الفقه، يشمل علم الحديث، يشمل علم التفسير، يشمل علم النفس، يشمل علم المنطق، يشمل علم الفلسفة، يشمل علوما كثيرا. فأيهما أعم؟ العلم، لا شك العلم أعم. وأيهما أخص؟ الفقه. فإذا كل فقه فهو علم، ولكن هل كل علم فقه؟ لا، بينهما عموم وخصوص. ولذلك قال: والعلم لفظ للعموم، يعني لفظ عام يشمل أشياء كثيرة تحته، لم يخص للفقه. يعني لا تظن أن كلمة علم خاصة بالفقه، لا، بل هناك علم، بل العلم تحته أشياء كثيرة، تحته علم الحديث، تحته علم التفسير، تحته علم الفقه، تحته علم العقيدة. إذن العلم لفظ للعموم لم يخص للفقه، يعني ليس خاصا بالفقه، لم يخص للفقه مفهوما، نعم، بل الفقه أخص. إذن بينهما عموم وخصوص. طيب، والذي جعل المصنف رحمه الله يبحث هذه المسألة، ما قلته لك قبل قليل، أنه لما عرف لك الفقه في الأبيات السابقة أراد أن يبين لك في هذا البيت هل هناك فرق بين العلم والفقه، فبيناه لك الآن. ثم قال، انتقل الآن إلى تعريف العلم، ما هو العلم؟ ثم بعد ذلك سيعرف الجهل والوهم والشك والظن. قال: وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم. نعم، وعلمنا معرفة المعلوم، يعني أن تعرف هذا الشيء انطابقت لوصفه المحتوم، يعني أن تعرفه على وصفه المطابق له، أن تعرفه على وصفه المطابق له. يعني مثلا الآن أمامك أنت الآن هذا الكتاب الذي بين يديك هو كتاب نظم الورقات، صح؟ فإدراكك بأن هذا الذي في يدك هو كتاب نظم الورقات، هذا يسمى علما. لماذا؟ لأنك أدركت الشيء على ما هو عليه. مثال آخر: لو وجدت كتابا ملقا على الأرض أو ملقا على الطاولة وأنت لا تعرف هذا الكتاب ما هو، طيب، فإذا أخذت هذا الكتاب وقرأت على الغلاف مكتوب نظم الورقات، وفتحت في الداخل وجدت فعلا نظم الورقات، إذن أنت الآن أدركت الشيء على ما هو عليه، ولم تدركه على خلاف ما هو عليه، واضح؟ فإدراكك للشيء على ما هو عليه، يعني على وصفه المطابق له في الحقيقة، فهذا يقال له علم، واضح هذا؟ طيب، رأيت شخصا قادما، لا تدري هل هذا رجل ولا امرأة، هنا الآن ليس عندك علم. لكن لما دخل عليك هذا الشخص فرأيته فأدركت أنه رجل، هذا يقال له علم، لأن الآن علمك مطابق للواقع. الواقع أن هذا الرجل علم، أن هذا الرجل، الواقع أن هذا الشخص رجل، وأنت أدركت هذا الواقع كما هو عليه. واضح هذا؟ هذا يقال له علم. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، يعني يطابق ما هو عليه في الواقع. نعم. والبيت يعني فيه نوع من ال يعني قد يكون فيه نوع من عدم الوضوح، لكن لو أنه قال العلم هو معرفة الشيء المطابقة لوصفه، أو نقول مثلا إدراك الشيء على ما هو عليه، أن تدرك الشيء على ما هو عليه، فجاءك شخص فأدركت أنه رجل فهذا علم. أما لو جاء وحكمت عليه بأنه مثلا امرأة، طيب فبان لك أنه ليس بامرأة، فهنا أنت لم تدرك الشيء على ما هو عليه، بل أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا سيأتي عند الجهل، سنفصله إن شاء الله. طيب، إذن لما نقول إدراك الشيء خرج بهذا القيد لو لم تدرك الشيء، فإذا لم تدرك الشيء إطلاقا فهذا لا يقال له علم، لا يقال له علم. وكذلك لو أدركت الشيء لكن على خلاف ما هو عليه، فأنت تظن أن هذا الكتاب هو كتاب الألفية، ففتحته وجدته قطر ندى مثلا، فهذا ليس بعلم لأنك أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه. طيب، ثم قال إذن هذا هو مصطلح العلم. ننتقل إلى مصطلح الجهل. قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. عرف الجهل بتعريفين. التعريف الأول قال تصور الشيء على خلاف وصفه، تصور الشيء على خلاف وصفه. مثلا أنت تصورت أن هذا الذي يتحرك خلف الشجرة مثلا، تصورت أنه حصان، أو أنه مثلا يعني شاه مثلا، فلما نظرت فإذا هو مثلا نمر أو أسد، إذن أنت هنا أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه، فرأيت شخصا يمشي ظننت أنه امرأة فتبين لك أنه رجل، هذا أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه، والعكس كذلك. إذن قلت تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، قوله الذي به على هذا أشبه ما يكون بالتتميم، تكملة بيت. طيب، التعريف الثاني للجهل، وقيل حد الجهل فقد العلم. الجهل هو عدم العلم. فرق بين التعريفين. التعريف الأول هناك تصور، أنت تصورت الشيء على خلاف ما هو عليه، واضح؟ يعني أنك أخطأت، ظننته عصيرا فتبين ماء، ظننته ماء فتبين عصيرا، وهكذا. إذن أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني يقول لا، الجهل تعريفه وحقيقته هو فقد العلم، يعني عدم العلم، واضح هذا؟ عدم العلم. ثم عدم العلم هذا ينقسم إلى قسمين، قال الناظم بسيطا أو مركبا قد سمي، فيقسم الجهل إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. ما معنى جهل بسيط؟ ما معنى جهل مركب؟ إذن عرفنا الآن أن التعريف الثاني يقول إن الجهل هو عدم إيش؟ عدم العلم، يعني فقد العلم، أن لا يكون عندك علم. ثم فقد العلم هذا لنا على نوعين، بسيط ومركب. ما هو البسيط وما هو المركب؟ يقول الناظم بسيطه في كل ما تحت الثرى، يعني البسيط متعلق بالمحسوسات، ما تحت الثرى، تحت الثرى هو تحت الأرض، وهو يريد أن يقول إن البسيط متعلق بالمحسوسات. تركيبه في كل ما تصور، يعني أن المركب متعلق بالمعنويات والعقليات والذهنيات، يعني شيء غير محسوس، واضح هذا؟ فالآن مثلا كتاب، الكتاب محسوس أم معنوي؟ محسوس، شيء محسوس. فإن جهلت الكتاب أو بأن جهلت مثلا ماذا يوجد فوق الطاولة، هل يوجد كتاب أم جوال؟ هذا بسيط أم مركب؟ بسيط. لماذا؟ لأن الكتاب والجوال من المحسوسات. واضح هذا؟ طيب. وأما إن جهلت مثلا هل علم الصرف من علوم اللغة العربية أم من علوم الفلسفة؟ هذا شيء إيش؟ ذهني، شيء يتعلق بالعلم وبالذهن وبالعقل ولا علاقة له بالمحسوسات. فهذا إذا جهلت هذا فهذا يقال له جهل مركب. واضح هذا؟ قوله بسيطه في كل ما تحت الثرى. طيب، الثرى كما قلنا هو الأرض، وما تحت الثرى كله من الأشياء الحسية الذي يكون في باطن الأرض. مثلا عدم علمي بما داخل الأرض من الأموات أو الحبوب أو الثمار أو الحشرات، فكل شيء داخل الأرض فهو محسوس أم معنوي؟ محسوس. فهو يشير بهذا إلى المحسوسات، وبقوله تركيبه في كل ما تصور يشير بهذا إلى الأمور المعنوية. هذا الذي ذكره بعض الشراح، هذا رأي الناظم. تمام؟ هذا رأي الناظم، أن هذا هو الجهل البسيط وهذا هو الجهل المركب. هناك رأي آخر وهو المشهور بين الأصوليين وبين علماء المنطق، وهو السائد بين الناس الآن، أن الجهل البسيط يقصد به عدم العلم إطلاقا، والجهل المركب هو أن تكون لا تدري ولا تدري بأنك لا تدري. طيب، يعني وهذا يتضح لك بالمثال، هذا يتضح لك بالمثال. لو مثلا قلت لإنسان هذا الجوال الآيفون مثلا، سألته قلت له ما هو الآيفون، فقال لك لا أدري ما هو، هذا جهل بسيط. واضح؟ أما لو قلت له ما هو الآيفون فقال لك الآيفون سيارة، هذا إيش يقال له؟ هذا يقال له جهل مركب. لماذا قيل له مركب؟ لأنه مركب من جهلين، فهو أولا لا يدري، هذا شيء، والأمر الثاني أنه لا يدرك جهله. واضح؟ لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري، فهو جمع بين جهلين، جهله بهذا الجهاز بأنه جوال وليس بسيارة، وجهله بأنه لا يدري، يعني جهله بجهله. واضح هذا؟ نعم، هذا مثال فقط، يعني في الأمور غير الشرعية. مثلا في الأمور الشرعية لو قلت لإنسان كم ركن من أركان الإسلام فقال لك لا أدري، هذا جهل بسيط. أما لو قلت له كم ركنا من للإسلام فقال لك أركان الإسلام 10، فهذا جهل مركب، لأنه لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري. وأيهما أشد وأشنع وأقبح؟ لا شك أن الجهل المركب أقبح وأشنع، وما أكثر هذا الصنف بين الناس الآن. كثير الجهل البسيط هذا جزاه الله خيرا، هذا متواضع وأقر بجهله، وحقه وواجبه التعليم، أن يتعلم. لكن المصيبة الكبرى مع الجهل المركب، فهذا لا يدري، وإذا علمته فإنه يصر على جهله، لأنه يدعي العلم، ويدخل في هذا الصنف المتعالمون. وأنصح بقراءة رسالة الشيخ بكر أبو زيد المسمى برسالة التعالم. التعالم قبيح جدا، يعني أن يدعي الإنسان بأنه عالم وهو ليس بعالم بل هو جاهل. بعض الناس سبحان الله يجد مشقة على صدره وعلى نفسه بأن يقول لا أدري، فلذلك يجيب بأي إجابة حتى ولو كانت شنيعة. قال هنا في الشرح: ويذكر أن رجلا يسمى توما يزعم أنه حكيم يتعاطى الحكمة لكنه يفتي بغير علم، من جملة ما يفتي به يقول: تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج، تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج. طيب، يعني بالزنا، يظن أن هذا خير. وفي هذا يقول الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فهو جاهل ولا يدري بأنه جاهل. ويقولون كان له حمار فقال فيه شاعر: قال حمار الحكيم توما أو توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني لو كان الزمان منصفا، طيب لو كان الناس ينصفون لكان الواجب أني أكون أنا الراكب وهو المركوب. هذا الحمار يتكلم، يعني جعله هو الشعر على لسان الحمار. حمار من؟ حمار توما. فهو يقول إن توما يركبني لأني أنا حماره. فيقول: ولو كان الناس يعدلون وينصفون لجعلوني أنا الراكب وكان هو الحمار المركوب. لماذا؟ قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. واضح هذا؟ طيب، بعد أن عرف لك العلم وعرف لك الجهل رجع إلى العلم مرة أخرى. فكما أنه قسم لك الجهل إلى قسمين، جهل بسيط ومركب، أراد أن يقسم لك العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. قال الناظم: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل. هذا قسمان. والعلم إما باضطرار، هذا يسمى العلم الضروري، أو باكتساب، هذا يسمى بالعلم الاكتسابي أو النظري. تارة يقولون علم اكتسابي وتارة يقولون علم نظري. طيب، والمشهور أنهم يقولون نظري، وهو نفس المعنى. العلم علمان: علم ضروري وعلم نظري. بدأ بالأول. ما هو الأول؟ الأول هو العلم الضروري. قال: فالأول يعني الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس. هذا مثال العلم الضروري. باختصار، العلم الضروري هو الذي تجد نفسك، سمي ضروريا لأنك تجد نفسك مضطرا إلى قبوله، لا ينكره إلا مجنون، لا ينكره إلا مجنون، وهو العلم الذي لا يمكن أن تدفعه، فهذا يقال له علم ضروري. مثل أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، مثل أن الله عز، مثل وجود الله عز وجل، مثل وجود خالق لهذا الكون. واضح؟ إذن العلم بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا ضروري، العلم بوجود خالق لهذا الكون ضروري، العلم بأن الجزء أقل من الكل هذا ضروري. واضح؟ فهذه الأمور تسمى بالعلم، علمك بها يسمى علما ضروريا. لماذا سمي ضروريا؟ لأنك تجد نفسك مضطرة إلى قبولها، مضطرة دون بحث ودون تأمل ودون نظر ودون استدلال. واضح هذا؟ يعني هذا علم بدهي، كالعلم كذلك بأن النار محرقة والماء والبحر يغرق ونحو ذلك، لمن لم يحسن يعني السباحة. طيب، مثل هو بأمثلة، أمثلة للعلم الضروري. قال: كالمستفاد بالحواس الخمس. الأشياء التي تدركها بحواسك الخمس هذه ضرورية لأنك لا تستطيع أن تنكرها. فأنت مثلا الآن ترى الكتاب هذا أمامك، أدركته ببصرك، طيب هذا علم ضروري، وكإدراكك بأني الآن موجود أمامك، فإدراكك لوجودي أمامك هذا أيضا علم ضروري لا يمكن أن تنكره ولا يحتاج إلى دليل، لأنك استفدته بالحواس الخمس. بالشم، مثل أن تشم هذه الوردة فتدرك أنها وردة، أو الذوق، تذوق مثلا طعام فتدرك أن هذا الطعام مثلا يعني أنه رز أو أنه خبز ونحو ذلك، أو باللمس، تلمس هذه الطاولة فتدرك أنها طاولة. طيب، والسمع، أن تسمع رجلا يقرأ القرآن فتدرك أنه يقرأ القرآن، والإبصار، كأن ترى زيدا أمامك فتدرك أنه أمامك. إذن هذه أمثلة فقط، يعني ليس العلم الضروري محصورا ولا مقصورا على حواس الخمس. يعني لا نفهم من هذا، لأنه هو يقول كالمستفاد، هذا مجرد تمثيل، يعني لا تفهم من هذا أن العلم الضروري لا يحصل إلا بالحواس الخمس. واضح؟ وإلا لكان العلم بوجود الله ليس ضروريا، وهذا خطأ. العلم بوجود الله ضروري، ومع ذلك مع أنه ليس مستفادا بالحواس الخمس، صح؟ ليس مستفادا بالحواس الخمس، مع ذلك علمك بوجود الله ضروري أو نظري؟ ضروري، لا يحتاج إلى، لا يدفعه الإنسان، الإنسان يولد عليه، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها. نعم. طيب ثم قال والسمع والإبصار ثم التالي. التالي هو الثاني وهو العلم النظري ما كان موقوفا على استدلالي. الثاني ما يسمى بالعلم النظري ضابطه هو العلم الذي تحتاج فيه إلى استدلال، تحتاج أن تستدل حتى تصل إليه، فليس هو من العلوم التي تجد نفسك مضطرا إلى قبولها، بل لابد أن تبحث وتتأمل وتنظر وتفتش وتستدل حتى تصل إلى النتيجة، فهذا يقال له العلم، هذا يقال له علم نظري. واضح هذا؟ مثال ذلك لو قيل لك هل النية واجبة في الوضوء؟ فتقول أحتاج أن أبحث، فتبحث وتنظر في الأدلة، فتنظر مثلا في دليل إنما الأعمال بالنيات، فتتوصل بهذا إلى أن النية واجبة. هل هذا من العلم الضروري الذي لا ينكره أحد ولا يدفع أحد؟ لا، بل هو يحتاج إلى استدلال، إلى استدلال ونظر. واضح هذا؟ وأكثر العلوم، أكثر المعلومات الشرعية هي من قبيل العلم النظري، هي من قبيل العلم النظري التي تحتاج إلى استدلال. يعني أكثر المسائل الشرعية الموجودة في الفقه والموجودة في غيرها هذه تحتاج إلى استدلال وليست من العلوم الضرورية. واضح هذا؟ مثال آخر لو قال لك قائل هل يجب علي أن أقترض لكي أحج؟ فالجواب هذا من العلم النظري فيحتاج إلى استدلال. هل تجب الزكاة في الدين؟ هذا علم نظري يحتاج إلى استدلال وبحث. واضح؟ ونحو ذلك. هل الحجامة تفطر؟ يحتاج إلى استدلال. وهكذا. هذا في الأمور الشرعية، وحتى في غير الأمور الشرعية نفس الشيء، حتى في غير الأمور الشرعية نفس الشيء، سواء كان في مسألة في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو أي مسألة تحتاج إلى بحث وإلى نظر فهي من العلوم النظرية. فائدة قبل أن ننتقل إلى البيت الذي بعده، فائدة الضرورة نوعان، ضرورة حسية وضرورة أو ثلاث أنواع، ضرورة حسية وضرورة عقلية وضرورة شرعية. الضرورة الشرعية مثل أن الله واحد ومثل تحريم الخمر، هذه ضرورات شرعية، وهذا لذلك يكثر في كتب العلم يقولون لك مثلا هذا معلوم من الدين بالضرورة. تلاحظ هذه الكلمة كثيرة تذكر في الكتب ويقولها العلماء، هذا وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، هذا تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، هذا يسمى بالضرورة الشرعية. فلا يوجد مسلم، لا يوجد مسلم يجهل أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن الصلاة واجبة. واضح؟ وأن الله واحد. النوع الثاني ضرورة حسية وهي التي تدرك بالحواس الخمس، مثلنا عليها. النوع الثالث ضرورة عقلية مثل أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه ضرورة عقلية. واضح هذا؟ هذه فائدة. طيب لما بين لك قبل قليل بأن العلم الضروري ما تجد نفسك مضطرة لقبوله، والعلم النظري ما يحتاج إلى استدلال، لما قال لك إنه يحتاج إلى استدلال أراد أن يعرف لك ما معنى استدلال، ما معنى كلمة استدلال؟ قال الناظم وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. ما يجتلب هكذا بفتح الياء على أنه مبني للمعلوم، وهذا هو الأوضح لأنه جاء في بعض الشروح وفي بعض الطبعات ما يجتلب على أنه مغير الصيغة مبني للمجهول، لا هو الأظهر والله أعلم أنه يجتلب وفاعل يجتلب هو ودليل مفعول. واضح؟ طيب ما هو حد الاستدلال؟ الاستدلال واضح وهو طلب الدليل، هذا أوضح تعريف له، الاستدلال هو طلب الدليل، لأن الألف والسين والتاء التي في أوله تدل في علم الصرف على الطلب، مثل ما نقول استغفار يعني طلب المغفرة، استعانة طلب العون، استغاثة طلب الغوث، استسقاء طلب السقيا، استدلال طلب الدليل. واضح هذا؟ إذن الاستدلال هو طلب الدليل. الاستدلال يبحث عن ماذا؟ يطلب ماذا؟ يطلب دليلا. والدليل ماذا يفعل؟ الدليل هو الذي يدلك على المطلوب. فأنت مثلا تريد أن تستدل على أن النية واجبة في الوضوء، تمام؟ أن النية واجبة في الوضوء، بحثت في الأدلة فتوصلت إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. عملية البحث هذه تسمى بالاستدلال، عملية البحث تسمى بالاستدلال، لأنك تبحث فيه عن دليل. وجدت الدليل المرشد، ما هو الدليل المرشد؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، دلك إلى ما على ماذا؟ وأرشدك إلى ماذا؟ أرشدك إلى أن النية واجبة في الوضوء. واضح هذا؟ إذن الدليل مرشد ويدل، لذلك قال وحد الاستدلال. حد يعني تعريف، تعريف الاستدلال قل ما يجتلب، يجتلب ماذا؟ الاستدلال يجلب لك ماذا؟ يجلب لك دليلا، يجلب لك دليلا. والدليل هذا ما صفته؟ قال مرشدا، يرشدك إلى ماذا؟ قال لما طلب، أي للمطلوب. أنت ماذا تطلب؟ ماذا تبحث؟ أطلب حكم النية في الوضوء، هذا هو مطلوبي. طيب هذا الدليل أرشدك إلى مطلوبك وأوصلك إلى مطلوبك. واضح هذا؟ وينبغي أن يعلم أن الاستدلال لا يكون إلا لأهل العلم، والعام لا يستدل. بعض العوام يريد أن يستدل من القرآن ويستدل من السنة فيأتي بكوارث، فنقول الاستدلال هو من شأن أهل العلم ومن صنعتهم، لأن العامي لا يعرف طرق الاستدلال وأساليب الاستدلال وكيف يستدل بالدليل. هذا كيف يستدل بالدليل؟ هذا هو مخصص، خصصوه في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه مخصص لثلاث أشياء كما سنعرف بعد قليل. ثالثها كيف، أو ثانيها كيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول حتى تصل إلى النتيجة، هذا الذي وضعوا لأجله علم أصول الفقه. طيب، ثم قال رحمه الله إذا عرفنا الآن العلم وأنه ينقسم إلى ضروري ونظري، وعرفنا الجهل وأنه ينقسم إلى بسيط ومركب، ننتقل الآن إلى المصطلحات الثلاثة الأخيرة، وهي مصطلح الظن ومصطلح الوهم ومصطلح الشك. ما معنى هذه الثلاثة؟ قال الناظم والظن تجويز امرئ أمرين، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أعطيك مثالا ونعود بعد ذلك إلى الأبيات. أعطيك مثالا من خارج العلوم الشرعية، لو سألك سائل وقال لك هل المطر ينزل في الخارج الآن؟ هل السماء تمطر؟ فإن قلت أنا متردد، لا أدري، متردد، قد يكون وقد لا يكون، قلت لك طيب رجح، قلت لي لا أستطيع أن أرجح، هما على حد سواء، يعني بالحسبة الرياضية 50% 50%. واضح هذا؟ هذا ماذا يقال له؟ شك، شك، قد تمطر وقد لا تمطر، 50% 50% متساويان، ليس عندي ترجيح، هذا يقال له شك. طيب، وأنت جالس سمعت صوتا في الخارج، صوت قطرات، لكنك تشك هل هذا صوت مطر ولا ممكن صوت رياح ولا صوت شيء يتحرك، لا تدري، أنت لا ترى بعينك ولا تدرك، وإنما أنت يعني هنا سمعت شيء فجعلك شوي تشك وتميل. الآن بدأت ترجح، لأن لما سمعت الصوت بدأت تقول لا ربما أنها تمطر. طيب، فقلت لي إذن أنا أرجح أن الظاهر، والله أعلم، لا أجزم، لأنك لو جزمت صار علما، خلاص إذا جزمت وتيقنت وقطعت صار علما، العلم يقين. أما إذا قلت مدام أنا أسمع هذا الصوت في الخارج، أسمع صوت قطرات، فالراجح عندي والله أعلم أن السماء تمطر الآن، هذا الطرف الراجح الذي رجحته أنت وهو نزول المطر، هذا ماذا يقال له؟ ظن، لأنه يغلب على ظنك بأن السماء تمطر. والطرف المرجوح وهو عكسه الذي أنت الآن تخليت عنه، الذي هو عدم الإمطار، عدم كون السماء تمطر هذا يقال له وهم، لأنك تخليت عنه الآن وصار وهما. واضح هذا؟ فصارت المصطلحات كام الآن؟ ثلاثة. إن جوزت الاثنين دون ترجيح شك، إن رجحت أحدهما على الآخر فالراجح يسمى بالظن والمرجوح يسمى بالوهم. واضح هذا؟ وإن قطعت وتيقنت وخرجت إلى الخارج وفتحت الباب ونزلت ونزل المطر على رأسك، خلاص هنا تقطع، صار علما، صار علما. ثم تنظر هل هو ضروري أم نظري؟ نقول ضروري. لماذا؟ لأنك أدركته بالحواس، بإحدى الحواس الخمس. واضح هذا؟ هذا معنى قوله والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. ما دام رجحت صار إيش؟ صار ظنا. ما دام رجحت صار ظنا. أنت تجوز الأمرين، أنت تقول أنا أجوز أن السماء تمطر وأجوز أن السماء لا تمطر، ولكن الراجح عندي لأدلة ما، راجح عندي أن السماء تمطر. واضح هذا؟ طيب، فالطرف الراجح المذكور الذي أنت رجحته ظنا يسمى، أي يسمى عند الأصوليين بالظن. والطرف المرجوح الذي أنت تخليت عنه ماذا يسمى؟ يسمى، أي يسمى عند الأصوليين وهما. طيب ما هو الشك؟ والشك تجويز وقع في بعض النسخ تحرير، بدل تجويز وقع تحرير، وهذا يعني مشى عليه بعض الشراح، وفي الحقيقة في شرحه تكلف، والصواب أنه تصحيف، والصواب في الكلمة والشك تجويز وليس والشك تحرير. واضح؟ والشك تجويز بلا رجحان، يعني أنت تجوز نزول المطر وتجوز عدم نزول المطر. طيب، لواحد حيث استوى الأمران. نعم، أنت الأمران عندك مستويان ولا ترجح أحدهما على الآخر. طيب، نأخذ بهذا نكون قد أخذنا الأقسام الخمسة: العلم والجهل والظن والوهم والشك. طيب، نأخذ مثالا شرعيا. لو قيل لك هل النية واجبة في الوضوء؟ هذا مثال كررناه كثيرا، هل النية واجبة في الوضوء؟ فإذا قلت عندي تردد والأمر يعني على التساوي عندي، ليس عندي ترجيح لأحد الطرفين، هذا شك. وإذا قلت لا، يظهر لي أن النية واجبة لحديث كذا وكذا، إنما أعمال النيات، فهذا يسمى ظنا، والذي تركته يسمى وهما. واضح هذا؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى المبحث الأخير، قد يتساءل متساءل ويقول ما فائدة معرفة هذه المصطلحات الخمسة؟ يعني ماذا ندرسها؟ العلم والجهل والظن والشك والوهم. فالجواب أنك بدراستك لهذه المصطلحات الخمسة تستطيع أن تعرف مراتب الأدلة، وكذلك مراتب تصرفات الفقهاء. فالفقيه حينما يعني يقطع بالشيء، طيب، يختلف فيما إذا كان مترددا وفيما إذا كان يعني مرجحا ونحو ذلك. فمثلا إخبار الفقيه مثلا بأن الصلاة واجبة، هذا من قبيل العلم لأنه من الضروريات. وحينما يقول مثلا، إذا سئل مثلا فقيه عن صلاة الجماعة هل هي واجبة أم مستحبة، فإذا تردد ولم يرجح هذا يسمى شكا. واضح؟ يعني حتى تستطيع أن تحكم على تصرفات الفقهاء، وكذلك تستطيع أن تتعامل مع مع مع مع ترجيحات الفقهاء. فإذا تردد الفقيه فهذا يقال له شك، وإذا رجح أحد القولين على الآخر وقال لا، الراجح عندي أن صلاة الجماعة واجبة لحديث كذا وكذا وكذا، هذا ماذا يسمى أصوليا؟ يسمى بالظن. طيب، وعكسه وهو عدم وجوب صلاة الجماعة، هذا يسمى وهما. واضح هذا؟ وكذلك يفيدك في قضية الإنكار، إنكارك على الأمور القطعية ليس كإنكارك على الأمور الظنية. واضح هذا؟ وكذلك هذا يفيدك في معرفة أن مسائل الشريعة، إذا عرفت الآن عرفت مثلا عرفت العلم النظري والعلم الضروري، وعرفت أن أكثر مسائل الشريعة ظنية، طيب فهذا يعني يجعلك تعذر من تخفى عليه المسائل ونحو ذلك. واضح هذا؟ ولذلك إذا رأينا فقيها رجح قولا، فمن الجهل أن نقول إن هذا القول هو الصواب الذي ما بعده إلا ضلال، أو هذا القول هو الصواب الذي ليس بعده إلا الخطأ والانحراف. واضح؟ لا، نقول هذا من قبيل الظن. ما معنى الظن؟ يعني تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فأنا أقول صلاة الجماعة واجبة عندي، هذا هو الراجح عندي، ولكن من يخالفني هل خالف ظنيا أم خالف قطعيا؟ خالف ظنيا. وإذا خالف ظنيا هل يبدع أو يفسق أو يضلل؟ لا. عرفت؟ فهذا فائدة معرفة هذه الأشياء. وإنما أقول صلاة الجماعة واجبة عندي، ومن خالفني فهو معذور وله أدلته. فقولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، كما قال الشافعي رحمه الله. ختم الناظم رحمه الله تعالى المبحث بتعريف أصول الفقه، تعريف أصول الفقه. فإن قال قائل طيب ألم ندرس نحن تعريف أصول الفقه في بداية المبحث؟ فالجواب لا، نحن هناك درسنا تعريف أصول الفقه باعتباره مفردا، يعني درسنا تعريف الفقه ودرسنا تعريف الأصول منفردين منفكين. واضح؟ لكننا لم ندرس تعريف أصول الفقه مركبين مع بعض. ونحن أشرنا في بداية المبحث أن أصول الفقه له نظران، نظر جزئي ونظر كلي. إذا نظرت إلى أجزائه فهو مركب من جزئين، جزء الأصول وجزء الفقه. فعرفنا الأصول وعرفنا الفقه، انتهى هذا. الفقه هو الفهم، والأصل هو ما بني عليه غيره. طيب الآن نأتي إلى تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. فهذا الفن الذي ندرسه يلقب بعلم أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ هذا الذي سنعرفه في هذه الأبيات الثلاثة. قال أما أصول الفقه معنى، أي معناه بالنظر للفن، أي إذا نظرت إليه إلى أنه لقب لهذا الفن وعلم على هذا الفن. طيب بالنظر، أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، أي تعريف هذا العلم، فالمعتبر، أي فالمعتبر في تعريفه هو التعريف التالي. فالمعتبر في ذاك، أي في تعريفه، قال طرق الفقه. طرق جمع طريق، طرق جمع طريق، يعني طرق الفقه. أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول، والعالم الذي هو الأصول. ثلاث أشياء، علم أصول الفقه عبارة عن ثلاث أشياء. الشيء الأول طرق الفقه، هذا واحد. اثنين وكيف يستدل بالأصول. ثلاثة والعالم الذي هو الأصول. ثلاثة أشياء. طيب قوله طرق الفقه، قلنا طرق جمع طريق، والمقصود بالطريق هو الدليل. فإذا طرق الفقه يعني أدلة الفقه. تمام. أي أدلة تقصد أيها الناظم؟ لأن هناك أدلة نوعان، هناك أدلة مجملة وهناك أدلة مفصلة. طيب الأدلة المفصلة هي الأدلة الجزئية على مسألة جزئية. مثلا ما حكم الصوم؟ واجب. ما الدليل؟ كتب عليكم الصيام. هذا دليل جزئي يتعلق بمسألة جزئية وهي حكم الصيام. طيب ما حكم الصلاة؟ واجبة. ما الدليل؟ وأقيموا الصلاة. ما حكم الزكاة؟ واجبة. ما الدليل؟ وآتوا الزكاة. ما حكم الحج؟ واجب. ما الدليل؟ ولله على الناس حج البيت. هذه أدلة مجملة، أم هي أدلة مجملة عامة، أم هي أدلة تفصيلية تتناول جزئيات معينة محددة؟ الثاني، يعني هي أدلة جزئية مفصلة تتناول مسألة معينة جزئية تفصيلية. واضح هذا؟ هذا يقال له أدلة تفصيلية. ما حكم الزنا؟ حرام. ما الدليل؟ ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي لأنه يتناول جزئية محددة، واضح هذا. هذا أين يدرس الأدلة التفصيلية؟ تدرس في علم الفقه وليس في علم أصول الفقه. فهناك في الفقه تدرس الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والنكاح والطلاق والإيلاء والبيوع ونحو ذلك مع أدلتها، واضح هذا؟ أما أصول الفقه فيدرس الأدلة، يعني الذي عبر عنها الناظم بالطرق، الطرق والأدلة العامة يعني المجملة. كيف؟ بمثال يتضح. مثل الناظم بمثالين، قال كالأمر أو كالنهي. يعني من مباحث علم أصول الفقه مبحث الأمر، الأمر الشرعي. لما يأتيك أمر شرعي، أقيموا الصلاة هذا أمر، وآتوا الزكاة أمر، طيب صوموا أمر، زكوا أمر، طيب. فأصول الفقه ماذا يدرس؟ يدرس هذا الأمر، حقيقة الأمر. ما معنى أمر لغة واصطلاحا؟ ما أنواع الأمر؟ ما صيغة الأمر؟ هل الأمر يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب؟ هل الأمر يفيد الفورية، يعني يجب أن ننفذ الأمر مباشرة، ولا عادي ننفذه في أي وقت؟ واضح؟ من المخاطب بالأوامر؟ هذا الذي يدرس في علم أصول الفقه. فالأمر هو دليل تفصيلي أم دليل إجمالي؟ دليل إجمالي، ووضح لك ذلك بالمثال. عندما نقول ما الدليل على وجوب الصلاة؟ فالجواب نقول وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، تمام؟ هذا يتعلق بعلم الفقه، لا علاقة له بعلم الأصول. طيب أين يأتي الأصول؟ الأصول يأتيك الآن. لو قيل لك كيف عرفت أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة يفيد وجوب الصلاة؟ الجواب بعلم أصول الفقه. كيف عرفنا ذلك بعلم أصول الفقه؟ الجواب من قاعدة تقول، سندرسها في علم أصول الفقه بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس القادم، قاعدة تقول الأمر يفيد الوجوب. فقوله تعالى وأقيموا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، النتيجة الصلاة واجبة. طيب هذه العملية أين تدرس؟ تدرس في أصول الفقه، واضح هذا؟ إذن ما الدليل الذي أوصلني إلى أن الصلاة واجبة؟ نقول هناك دليلان، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. الدليل التفصيلي أقيم الصلاة، هذا يتعلق بعلم الفقه. وهناك دليل إجمالي وهو دليل الأمر، أن الأمر يفيد الوجوب. هذا طريق ودليل إجمالي. هذه القاعدة، قاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، أوصلني إلى مسألة وحكم فقهي وهو وجوب الصلاة، واضح هذا؟ طيب نأخذ مثالا آخر. قال الناظم أو كالنهي. النهي، مبحث النهي هذا مما يدرسه علماء أصول الفقه، فهو من الأدلة المجملة أم التفصيلية؟ أدلة المجملة وليس التفصيلية. طيب أما الدليل التفصيلي، مثل لو قيل لك ما حكم الزنا تقول حرام، ما الدليل؟ الدليل ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي لأنه يتناول مسألة جزئية مفصلة. طيب متى يأتي الأصول الفقه؟ يأتي أصول الفقه إذا قيل لك كيف عرفت وكيف استنبطت من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا بأن الزنا حرام، كيف توصلت إلى هذا أيها الفقيه؟ الجواب بواسطة علم أصول الفقه. هناك دليل من أدلة أصول الفقه وطريق من طرق أصول الفقه يقول هذا الدليل، ويقول وتقول هذه القاعدة، ويقول هذا الأصل، إن النهي يفيد التحريم. ونطبق هذه القاعدة على الآية، ولا تقربوا نهي، والنهي يفيد التحريم، النتيجة الزنا حرام. هذا الدليل الذي هو أن النهي يفيد التحريم، من أين نأخذه، من أين ندرسه؟ ندرسه في علم أصول الفقه. هذا دليل إجمالي أم هو تدليل تفصيل جزئي خاص بالزنا؟ لا، بل هو دليل إجمالي تستطيع أن تنفذه وأن تطبقه على أي نهي من النواهي التي تأتي في القرآن أو في السنة. إذن هذان مثالان، قال كالأمر أو كالنهي، لا المفصلة، يعني علم أصول الفقه لا يدرس الأدلة التفصيلية مثل ولا تقربوا الزنا مثل واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أدلة تفصيلية لا تدرس في علم أصول الفقه. طيب فإن قال قائل هل مباحث أصول الفقه فقط مقتصرة على الأمر والنهي؟ الجواب لا، مباحث أصول الفقه ستأتيك إن شاء الله في 20 بابا. طيب فعندنا الأمر وعندنا النهي وعندنا العام وعندنا الخاص وعندنا المطلق والمقيد، كلها ستأتي إن شاء الله. إذن هذا هو الثلث الأول من أثلاث أصول الفقه، لأن أصول الفقه 3 أثلاث. الثلث الأول يدرس طرق الفقه، الطرق الموصلة إلى الفقه، يعني الأدلة الإجمالية، معرفة الأدلة الإجمالية مثل ماذا؟ مثل الأمر والنهي والعام والخاص، مثلا انتهينا منه. الثاني قال الناظم وكيف يستدل بالأصول، كيف تستدل بهذه الأصول؟ يعني أنت الآن عرفت الأصل لكن كيف تستدل به؟ هذا شيء آخر. عرفت أن الأمر يفيد الوجوب وعرفت أن النهي يفيد التحريم، كيف تطبق هذه القاعدة على النص الشرعي؟ هذا ما سندرسه في علم أصول الفقه. واضح هذا؟ إذن كيف تستفيد من هذه الأدلة ومن هذه الأصول؟ قال وكيف يستدل بالأصول، هذا هو الجزء الثاني، يعني كيف تطبقها عمليا. الجزء الثالث والأخير والعالم الذي هو الأصولي، من هو الرجل الأصولي؟ من هو الرجل الأصولي؟ المقصود بقوله الأصولي هو المجتهد، المجتهد، وعكسه المقلد. فالمقلد جاهل ولا يحق له أن يستدل ولا أن ينظر في أصول الفقه ولا أن يعمل بها، وإنما الذي يستدل بهذه الأصول والقواعد هو الأصولي، يعني المجتهد. فعلم أصول الفقه يبين لك في آخر الكتاب من هو المجتهد ومن هو المقلد، وما صفات المجتهد وما صفات المقلد، وما هي الشروط التي يجب توافرها في الإنسان حتى يحكم عليه بأنه مجتهد، وما هي العلوم التي يجب أن يدرسها حتى يصبح مجتهدا، مثل أن يدرس علم الفقه، عفوا، مثل أن يدرس مثلا علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، وعلم الأصول ونحو ذلك. هناك علوم معينة لابد أن يحصلها حتى يصبح مجتهدا، هذا أين تعرفه؟ في علم أصول الفقه. إذا صار علم أصول الفقه منحصرا في 3 أشياء، في معرفة الأدلة الإجمالية 1، 2 كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية، 3 من هو الرجل المستفيد من هذه الأدلة الذي يسمى بالأصولي أو يسمى بالمجتهد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أبواب أصول الفقه، ما هي أبواب علم أصول الفقه؟ سيسردها لك هنا إجمالا، كلها، كل الأبواب سيسردها لك إجمالا، ثم سيأخذها بابا بابا ويفصلها في باب خاص. قال أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. سندرس إن شاء الله 20 بابا من أبواب أصول الفقه، يعني مباحث علم أصول الفقه، وكل هذه 20 لا تخرج عن هذه 3 التي ذكرناها في التعريف قبل قليل، إما أنها أدلة إجمالية، وإما كيف يستدل بها، وختاما سيختم الكتاب بحال المستفيد وهو المجتهد الأصولي. أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أي تلك الأبواب أقسام الكلام، هذا باب، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، باب الكلام، باب الأمر وباب النهي، ثم لفظ عما يعني باب العام، أو قصة يعني باب الخاص، أو مبين أو مجمل يعني باب المبين والمجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، هذا المصطلحان متقابلان الظاهر والمؤول، ومطلق الأفعال هذا باب خاص، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ يعني الناسخ والمنسوخ هذا باب، كذلك الإجماع هذا باب، والأخبار باب خاص، مع حظر يعني باب الحظر ومع إباحة، باب الحظر والإباحة كل وقع. كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل، أي باب القياس، هذا باب خاص. والترتيب للأدلة، كيف نرتب الأدلة، هذا باب خاص. والوصف في مفتن ومستفتن عهد، يعني ما صفة المفتي وما صفة المستفتي. وهكذا أحكام كل مجتهد، هذا ختام الكتاب، وهو يتناول من هو المجتهد الأصولي. هذه 20 بابا، وإنما لم أشرحها لأن الناظم سيشرحها بابا بابا. قال لذلك نبدأ الآن بالباب الأول من هذه الأبواب 20. قال الناظم رحمه الله: باب أقسام الكلام. الكلام عند النحويين، هذا الباب لغوي. قد يقول قائل: لماذا أورد المصنف هذا الباب مع أنه لغوي ونحن لا ندرس اللغة وإنما ندرس أصول الفقه؟ فالجواب أن أصول الفقه أصلا عبارة عن مسائل لغوية ومسائل أصولية ومسائل متعلقة بمصطلح الحديث ونحو ذلك، فهو عبارة عن خليط ومجموع من العلوم والفنون. فأنت لا يمكن أن تتقن أصول الفقه إلا إذا أتقنت اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وغير ذلك. فلذلك هذا الباب وإن كان لغويا لكنه يحتاج إليه الكثير من المسائل اللغوية التي ستدرس بعد الكتاب، مما يحتاج إليها الأصولي، والأصولي لا يستغني عن اللغة العربية كما هو معلوم. ولذلك نص الشافعي رحمه الله في الرسالة، كتابه الرسالة، على أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم أصول، أن يتعلم عليه العربية وأن يتزود منها ما استطاع. قال: أقسام الكلام. الكلام عند النحويين هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد مثل زيد قائم. أقل ما منه الكلام ركبوا، أقل ما يركب منه الكلام اسمان، يعني جملة اسمية مثل زيد قائم، أو اسم وفعل يعني جملة فعلية كركبوا. اركبوا هذا جملة إيش؟ جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. الفعل اركب، والفاعل والاسم هو الواو، واو الجماعة هذا الاسم. ولذلك يعني، وهذا كنت أريد أن أذكره في أول الدرس ولكن لا بأس، إن هذا مما هو معلوم، يعني أن أنصح من أراد أن يدرس أصول الفقه أن يدرس الفقه، أن يدرس النحو أولا، أن يدرس النحو أولا، يعني على الأقل، على الأقل أن يكون قد انتهى من الآج الرومية وضبطها جيدا، حينئذ له أن يدرس الأصول. أما إنسان جاهل بالنحو ولا يعرف النحو إطلاقا ثم بعد ذلك يأتي ويدرس أصول الفقه، فإنه سيعاني كثيرا وسيتعب ولن يستفيد. طيب، اسمان أو اسم وفعل كركب، هذا أقل ما يتكون منه الكلام. أما أكثر ما يتكون منه الكلام فهو كثير جدا. إذن أقل ما يتألف منه الكلام العربي وأقل ما يتكون منه الكلام العربي إما اسمان مثل زيد قائم، أو فعل وسب يعني جملة اسمية مثل اركبوا، وكذلك مثل ركب زيد الفرس. وأما أكثر ما يتكون منه الكلام العربي فالجواب لا حد لأكثره، كثير، هذا أقله فقط. كذاك من فعل وحرف وجدا، يعني وأحيانا يوجد الكلام ويكون متكونا من شيئين فقط، من فعل وحرف فقط. مثل ماذا؟ مثل لم يقم، فلم حرف ويقم فعل. ومثال آخر: ما قام، ما حرف وقام فعل. إذن يتكون الكلام من حرف ومن فعل. طبعا هذا الكلام فيه اعتراض نحوي، طيب احنا لا نريد الآن أن ندخل فيه. والخلاصة أن قام ويقم فيه ضمير مستتر تقديره هو، فهو في الحقيقة ليس فعل وحرف، بل هو حرف وفعل واسم. طيب، على كل حال هذا كلام الناظم وفيه له مساغ. كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء. وأيضا قد يأتي الكلام متكونا من اسم وحرف فقط، مثال ذلك في النداء، كأن تقول يا زيد، فيا حرف وزيد اسم، فصارت الأقسام 4: اسمان زيد قائم، فعل وحرف اركبوا، عفوا فعل واسم اركبوا، 3: فعل وحرف لم يقم. أربعة اسم وحرف يا زيد. واضح هذا؟ وهذا أيضا فيه اعتراض نحوي لا نريد أن نخوض فيه الآن. ثم قال وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. وقسم الكلام، الكلام ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، من تقسيماته أنه ينقسم إلى هذه الأقسام. للأخبار يأتي الكلام ويكون خبرا، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، فإذا قلت زيد قائم هذا خبر. لماذا؟ لأنه يصح لي أن أقول صدقت أو كذبت، فالكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا يقال له خبر، وأما إذا كان لا يحتمل الصدق والكذب فيقال له إنشاء. مثال ذلك لو سألك سائل وقال هل قام زيد، فلا يجوز أن تقول له صدقت أم كذبت، لا يستقيم. واضح هذا؟ لأنه إنشاء. إذن ننتهي أن الكلام خبر وإنشاء، الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وتحت الإنشاء أنواع. قال الناظم وقسم الكلام للأخبار والأمر، الأمر مثل قم، والنهي مثل لا تقم، والاستخبار، الاستخبار هو الاستفهام، الاستفهام مثل هل قام زيد. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن، يعني يأتي الكلام ويفيد التمني مثل يا ليت الشباب يعود يوما، ولعرض، العرض هو الطلب برفق مثل أن تقول ألا تزورنا، ألا تزورنا، فهذا طلب، والطلب الطلب إذا كان برفق يقال له عرض، وإذا كان بإزعاج وشدة يقال له تحضير. طيب وقسم، القسم مثل والله إن زيدا لقائم، هذه كلها من أنواع الكلام. فالكلام إذن قد يأتي خبرا وقد يأتي أمرا وقد يأتي نهيا وقد يأتي استفهاما وقد يأتي تمنيا وقد يأتي عرضا وقد يأتي قسما. واضح هذا؟ والناظم لم يرتب كلامه، ولكن ترتيب هذا الكلام كله أن نقول إن الكلام قسمان خبر وإنشاء، فالذي يحتمل الصدق والكذب فهو خبر مثل قام زيد، والذي لا يحتمل الصدق والكذب فهو إنشاء مثل ماذا؟ مثل استفهام نحو هل قام زيد، هذا إنشاء. طيب ومثل قم هذا إنشاء لأنه أمر، ومثل لا تقم هذا إنشاء لأنه نهي. واضح؟ وهذه الأشياء لا تحتمل الصدق والكذب. فإذا يدخل في الإنشاء ماذا؟ يدخل في الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضير والقسم، هذه كلها تدخل تحت قسم إيش؟ تحت الإنشاء. وأما الذي لا يحتمل، وأما هذا كل هذه تحتمل، كل هذه لا تحتمل الصدق والكذب، فالذي يسألك لا لا لا تقول له صدقت أو كذبت. واضح هذا؟ وكذلك الأمر والنهي، من يأمرك أو ينهاك لا يصح أن تقول له صدقت أو كذبت. فإذا الخلاصة ينقسم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، وتحت الإنشاء أنواع، من أنواع الإنشاء النهي والأمر والاستفهام والتمني والقسم والعرض إلى آخره. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.